كيف يكون موقف الشباب الملتجي من الجبهات العلمانية القبلية؟ يكون موقفهم إن تقدموا مع أمريكا فلا بأس أن يقتلوا، يتقدموا في صفوف أمريكا فلا بأس أن يقتلوا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين من الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أما إذا كانوا مسلمين ولم يقفوا في صف أمريكا فلا يجوز الهجوم عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى أخر فتح مكة، أخر فتح مكة من أجل بعض المستضعفين فيها، فقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يرسل الله برحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فماذا؟ فدليل على أنه يجوز أن يواجه من في صف الأعداء تبدل معهم حتى ولو كانت السجدة في جبهته مثل ركبة البعير، فماذا؟ وإن كان مسلما ولم يتقدم معهم فماذا يا إخواننا؟ فلا يجوز أن يهاجم، والله المستعان. حتى القرى التي فيها مسلمون مستضعفون لا ينبغي أن تهاجم حتى ينظر كيف يخرج المسلمون.